يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا Thank you. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا

لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم يختصمون قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة

Thank you.